السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الخامس من شرح صحيح البخاري رحمه الله، واليوم هو السبت 30 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. وكنا قد وقفنا عند الحديث الثالث من هذا الكتاب المبارك في كتاب بدء الوحي. قال البخاري رحمه الله: طبعا بعدما تعرضنا بالشرح لحديث الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وحديث كيف كان يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أريد بس فقط أن أشير بمناسبة التاريخ الهجري، ونحن اليوم في 30 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة، فانتشر بين المسلمين وأصبحت من العادات المتداولة في كل عام التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد. وهذا الفعل لا يعلم له أصل عند السلف الصالح، لم يعتادوا على مثل هذا، ولا يوجد يعني آية في القرآن ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية التهنئة بالعام الهجري الجديد. ولكن من أهل العلم من رخص، لو أن إنسانا ابتدأك مثلا بقوله كل عام أنت بخير، فلا بأس أن ترد عليه، تمام، وأنت كذلك بخير وفي عافية، تمام. أما أن يبدأ بهذا وأن ينشر وأن يوضع منشورات على الصفحات ووسائل التواصل على اختلاف أنواعها، فهذا لم يرد فيه نص من الشرع، ويعني من رخص من أهل العلم قال إن هذا الأمر لا بأس به، ولا وإن كان لا يؤثر عن السلف، تمام، لكن تجد دائما هذا النوع من الخلاف يظهر بين المعاصرين، تمام. فمنهم من ألحق هذا بباب العبادات، تمام، وقال أن هذا لا يجوز، العبادات توقيفية إذ لا نص فيه، والأصل في العبادات معلوم أنها توقيفية أو التوقيف، ومنها ما أجراها مجرى العادات، تمام، قال هذا يدخل في العادات وليس في العبادات، وهذا لا يفعل على سبيل السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أنه من السنة، تمام. فقال البعض ولا يقال أيضا أنه من البدعة، خلاص. وبعض العلماء سطر هذا الخلاف في كتبه وتعرض لشرحه والتفصيل في هذا الباب، لكن الحقيقة أن عدم الإقدام على مثل هذا لا حرج فيه، وهذا هو الأصل، تمام. المفروض أن ننشغل في بداية العام أن ننظر في الشهر الذي يستهل به هذا العام، هل وردت فيه أحاديث ثابتة مثلا، هل وردت فيه سنة معينة، هل ورد فيه معنى معين كالإكثار من الصيام مثلا في هذا الشهر، تمام، بيان بعض المعاني المتعلقة بالشهور. لكن قضية التهنئة بالصورة المنتشرة بين الناس، بل بعضهم أحيانا ربما يعني أظهر بعض الأشياء التي أو يذكر بعض الصور أو الصيغ المنتشرة للتهنئة برضو بدعوى أنها من السنة، وهذا أيضا لم يثبت. لكن لا تبدأ تمام، إنما لو دعا لك على سبيل الدعاء مثلا، دعا لك أن يكون الحمد لله أقبل العام الهجري الجديد، وهذا العام نسأل الله عز وجل أن يكون عام يعني فيه الخير والبركة والتوفيق والسداد لنا ولكم، تمام، لأن ما فيش حد من السلف كان بيعمل كده بيبتدئ. لكن لو حد دعا لك بهذا تمام، فرد عليه مثلا ولك بمثل، تمام، أو تدعو بدعاء أو تؤمن على دعائه، لا بأس بذلك، يعني هذا أمر واسع. ولكن القضية تتعلق بإيه؟ بالبدء بالتهنئة، وتصبح كالعادات التي يتداولها الناس وكأنها من السنة أو ثابتة أو كذا. بل البعض أحيانا يعني إن لم يكتب هذا يشعر بحرج أو يشعر بأنه قصر في حقه، فيأتي من يعاتبه: أنت لم تهنئني بالعام الهجري الجديد، أو لم تهنئني بكذا. فطبعا لا يلتفت لغير تكلم في العام الهجري، ما بالك بأحوال المسلمين التي يعني بكل أسف تكون في حالة من حالات الـ يعني البعد عن الفهم الصحيح للعقيدة الصحيحة، والبعد عن الفهم الصحيح لقضية الولاء والبراء. فتجد من يهنئ غير المسلمين من النصارى ومن على دربهم بالعام الميلادي الجديد، وتبدأ التهنئة وتبادل المنشورات أو تبادل اللقاءات، ومنهم من يقوم ببعض الحفلات، حفلات الطعام أو الدعوات. ده غير بقى ما يحدث من مخالفات لا يعلمها إلا الله، تندك لها الجبال، حفلات الصاخبة، وهي دي السبوبة السنوية لبعض الناس، يعني في غاية الانحدار الأخلاقي. يعني سبحان الله، الفنادق والمدن الساحلية والكلام ده، كل دول بينشغلوا ويجندوا هؤلاء على مدار العام لأجل هذه اللحظات، وطبعا يأخذون أموال طائلة لأجل هذه الحفلات. وهذه الصورة الأخيرة من الاحتفال بهذا العام الميلادي، يحرم على المسلم أن يشارك في مثل هذا، ويجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ولا ينشغلوا إلا بما ورد فيه نص ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أن ينشغلوا بمثل هذه الأشياء فهذا لم يرد فيه دليل في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتباع. قال البخاري رحمه الله: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث أي يتعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. طبعا هذا حديث عظيم في بابه، وفيه كيف بدأ الوحي بالنزول على النبي عليه الصلاة والسلام. كلام عن بدء نزول الوحي، كلام عن بدء نزول الوحي. البخاري روى هذا الحديث عن يحيى ابن بكير، قال: حدثنا يحيى ابن بكير. هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، وهو من كبار الحفاظ المصريين، وهو من أثبت الناس في الليث بن سعد. وهناك من أهل العلم من تكلم في سماعه من الإمام مالك، ويكنى بأبي زكريا، وهو كما قلنا مصري. يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري. قال: حدثنا الليث، هو الليث ابن سعد الفهمي أبو الحارث المصري أيضا، وهو ثقة ثبت فقيه إمام كبير، روى له الستة. لما تستمع إلى كلمة روى له الستة تعلم أن الحديث أو الراوي عفوا روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن عقيل، عقيل هو ابن خالد، عقيل هو ابن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي، وهو ثقة ثبت إمام، روى له الستة. عن ابن شهاب، وهذا إمام عظيم، إمام كبير من أئمة الحديث، وهو الذي جمع الحديث بإذن من عمر بن عبد العزيز، أول جامع الحديث والآثر، ابن شهاب آمرا له عمر، أول من جمع الأحاديث والآثار والأخبار، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو زكريا المدني، وهو إمام علم من سادات الحفاظ. خاف عمر ابن عبد العزيز أن يضيع العلم وأن يذهب، فأمره بجمعه. وهو إمام عظيم، أي ابن شهاب الزهري، متفق على جلالته في الحفظ، وطبعا روى له الستة، وهو من أهل الإتقان والضبط، لا خلاف عليه بين حفاظ الأمة. عن عروة ابن الزبير، وهو ثقة ثبت كما هو معلوم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أمنا عائشة، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. كأنها تتكلم في هذا الموضع عن بداية الوحي، كيف كان كيف كانت البداية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأشارت إلى الرؤيا الصالحة. لكن كما تعودنا أننا نشير إلى المواضع التي تكرر فيها ذكر الحديث. هذا الحديث كرره البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث، قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب بسنده، فذكر الحديث مختصرا بداية من قول أمنا عائشة: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجو فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، هذا في هذا اللفظ بالعربية، قال ورقة: ماذا ترى؟ إلى آخر ما ورد في اللفظ الذي ذكرناه. وبوب بقوله: باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال للواحد والاثنين والجميع نجي، ويقال خلصوا نجيا، اعتزلوا نجيا، والجميع أنجية يتناجون. ده التبويب التي بوبه الإمام البخاري في هذا الحديث. وهنا يظهر ذكاء الإمام البخاري وحسن اختياره لمواطن ذكر الحديث وحسن التبويب. يعني قضية التبويب عند الأئمة كل منهم له مدرسة، لكن البخاري رحمه الله يتميز بشدة الذكاء ودقة الملاحظة في هذا الباب حقيقة. يعني فعلا عندما تنظر إلى طريقة الإمام البخاري في التبويب تجد أنه تقريبا لا يفوت شيء، يعني لا يفوت شيء، وشديد الحرص على ذكر التبويب الذي يعني يريده مع الاستدلال باللفظ أو جزء من الحديث، لا يشترط أن يأتي بالحديث كاملا، لكن يستدل بجزء من الحديث لفائدة ما. تمام. فتكرار المواضع من الإمام رحمة الله عليه كما قلنا تجد في هذا العديد والعديد من الفوائد. وربما أشرت لكم قبل ذلك كثير من الخطباء يشكو أنه لا يستطيع أن يحضر خطبة الجمعة مثلا. قل أنا ليس عندي كتب. كما عندك البخاري، ما أنت عندك البخاري خلاص. فالأئمة عليهم رحمة الله في طريقتهم للتبويب مدارس شتى، لكن مدرسة البخاري أنا عندي شغف بمطالعة البخاري والتأمل في تبويبات البخاري، ولي دراسات على بعض هذه التبويبات الحقيقة من شدة جمالها وإتقانها الحقيقة. إمام البخاري رحمة الله عليه يتقن هذا الباب ويجيده، ولذلك هو عندما بوب هو أتى بهذا في حديث الأنبياء وذكر في الآيات: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، ثم أتم الآيات ثم قال: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، إلى آخر ما ذكر، وتكلم عن معنى العزلة هنا. خلصوا نجية، اعتزلوا نجية، والجميع أنجية يتناجون. وذكر الحديث مختصرا ولم يأتي به بتمامه، وذكر الحديث مختصرا ولم يأتي به بتمامه. ثم ذكره أيضا في موضع آخر، هذا الموضع جاء به البخاري رحمه الله في كتاب التفسير، في كتاب التفسير أو كما ذكر كتاب تفسير القرآن، ولكن ذكره بطوله من حديث يحيى بن بكير، ولكن حول الإسناد عشان بس يعني الحديث جاء بطوله مطولا تمام كما قرأناه في البداية، ولكن حول الإسناد، قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شبحة، وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلماويه قال حدثني عبد الله عن يونس ابن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير، فذكر الحديث عن عمنا عائشة كما مر معنا في بداية الإيه بداية المجلس وقرأنا. ثم كرره البخاري أيضا في كتاب أيضا التفسير، في قال باب قوله خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، وذكر الحديث حدثنا ابن بكير فساقه بالسند الأول الذي ذكرناه، لكن اقتصر فقط على قول أمنا عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فاكتفى بهذا الموضع في هذا المكان. وأيضا كرره الإمام البخاري في الباب الذي يليه، باب قوله اقرأ وربك الأكرم، ثم ذكر الحديث ولكن من طريق آخر، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء، وقال الليث حدثنا عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة، فذكر الحديث لكن جاء أتم ذكر الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كما في سورة العلق. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني، فذكر الحديث. أرجو ألا تملوا مما تسمعوا، لأن هذه الطريقة من البخاري فعلا طريقة متفردة، ينظر أن تجد من ينافس الإمام البخاري في هذا الباب، فينبغي أن نستمتع بالعلم ولا نمل أبدا من هذا الأمر. طيب، وأيضا كرره البخاري رحمه الله في موضع آخر في كتاب التعبير، في كتاب التعبير، وفي هذا الموضع بوب له بقوله باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فهنا العلاقة بين التبويب وبين الكتاب وبين الحديث واضحة، والعلاقة بين الكتاب والتبويب أيضا ظاهرة لا خفاء فيها، بل هي ظاهرة لأن في دلالات خفية، يعني ليس كل الدلالات في الصحيح ظاهرة وواضحة، لا هناك بعض الدلالات ربما تكون خفية وليست واضحة. وذكر البخاري الحديث أيضا، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري، فأخبرني عروة عن عائشة، فذكرت الإيه الحديث. هذه مواضع التكرار التي ذكرها البخاري. طيب، نأتي إلى التعليق على بعض المواضع أو الشرح لهذا الحديث والتعليق على بعض الكلمات التي ربما تستشكل عند البعض. قالت أمنا عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم. يعني أول شيء أو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وده أحد صور الوحي، الرؤيا الصالحة من صور الوحي، تمام، التي كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا قبل ذلك أو في المجلس الماضي عن صور الوحي وكيف تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان منها الرؤيا الصالحة، وكانت تأتيه الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا، إذا نام عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مثل ضياء الصبح الواضح البين الظاهر، تمام. إذا ما يراه في نومه يراه في الحقيقة، تتحقق بالضبط كما رآها عليه الصلاة والسلام. ثم قالت أمنا عائشة: ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه صلى الله عليه وسلم أن يخلو بنفسه، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. يعني هنا جاء البيان في الحديث، يتحنث أي يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني كان يبقى الليالي الطويلة ويتزود لهذه الليالي، يأخذ معه الزاد الذي يكفيه عليه الصلاة والسلام ليبقى هذه الأيام ليتعبد، يبقى في عبادة وفي ذكر وفي دعاء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. طبعا غار حراء هذا مكان كهف في الجبل، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينما هو كذلك في هذا الكهف في غار حراء بهذا الجبل، ولك أن تتخيل يعني مكان بعيد عن السكنة في جبل ومكان مرتفع، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس يتعبد، ويأتيه في هذا الوقت، يأتيه في هذا الوقت وهو في غار حراء جاءه الملك في هذا الوقت. سبحان الله، يعني لك أن تتخيل هذا المشهد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الحق أو جاءه الملك وهو في الغار ماذا قال له؟ قال له اقرأ، يعني هو جاء ليتعبد هذه الليالي طويلة ويأخذ معه الزاد ويمكث أيام يخلو وحده لا يخالط أحد، ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثل هذه الليالي ويرجع ويتزود لها مرة أخرى، ثم يرجع إلى خديجة فتزود مثلها حتى جاءه الحق في غار حراء، تمام. نزل عليه الوحي وجاء الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. سبحان مثبت القلوب، والله شوف انظر إلى معية الله ورحمة الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، مشهد صعب، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا، يعني الله عز وجل جعل فيه من الصفات المحمودة ومن صفات الكمال والثبات في المواقف، وأعطاه مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه من هذه الصفات العظيمة، فالمثبت من ثبته الله. ففي هذا المقام يأتيه الملك اقرأ، فرد عليه قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطى حتى بلغ مني الجهد، غطني ضغطني وعصرني الضغط الشديد. الغط يعني كأنه يعني في اللغة الخنق، شدة الضغط، تمام. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد الجهد غاية المشقة، تمام؟ لك أن تتخيل غاية المشقة. ثم أرسلني، تركني يعني، ثم أرسلني فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني في المرة الثالثة أيضا، وهو يقول له اقرأ، قل له ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، تمام. وهذا لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تمام، أن جبريل عليه السلام فعل هذا، يأخذه يقول فأخذني فغطني، ضمه بشدة وكأنما يعتصره، تمام، بقوة، ثم اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، حتى جاء في الثالثة قال ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظر إلى دلالة الآيات، اقرأ يا محمد باسم ربك. وكل آية في القرآن نأتي إلى تلاوتها نقول، أو كل سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا كل آية إلا طبعا في تلاوة القرآن، إذا أردت أن تبدأ مثلا بفاتحة الكتاب تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أهل العلم من عندها آية، وعندك في سورة براءة لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم أهل العلم قال بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف، تمام، هكذا قال أو نقل البعض عن ابن عباس أنه سأل عليا لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم كباقي السور يعني. وقيل لأن العرب كان من شأنهم أنهم إذا كان بينهم وبين قوم عهدا فإذا أرادوا التوقف عنه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسم الله في هذا الكتاب يعني. فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقرأها عليهم ولم يذكر البسملة على ما جرت به عادة العرب، تمام. وهناك بعض الحديث يعني التي وردت في هذا المعنى، فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني أنا لما أتخيل كيف كان وقع هذه الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى هذه الآيات فرجع بها، أي رجع بهذه الآيات التي تلاها جبريل عليه السلام من سورة العلق عليه، يرجف فؤاده، تعرف الرجف شدة الحركة والاضطراب، يعني كأنما تستمع إلى نبضات القلب وإلى حركة القلب في الصدر من شدتها وقوتها. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، يعني لم يذهب إلى مكان آخر ولم يذهب في أي مكان ولم يمكث في الغار، بل رجع فورا صلى الله عليه وسلم ودخل على خديجة وفؤاده يعني فيه هذا الخفقان الشديد يخفق بهذه القوة، دخل على خديجة فقال زملوني زملوني زملوني، أي دثروني، كان عايز يريد غطاء أو كذا من شدة البرد، زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع يعني الفزع، زملوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع. خلي بالك التعامل كيف كان. يعني طبعا أمنا خديجة طبعا كما الله عز وجل رزق النبي حب خديجة رضي الله عنها، وكان شديد الحب لأمنا خديجة، ولما دخل عليها وقال زملوني زملوني فزملوه، فعلوا ما أمرهم به حتى ذهب عنه الروع أي الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. يعني هو صرح لها بما وجده وقال لقد خشيت على نفسي. طبعا لما قال هذه الكلمة ماذا قالت خديجة؟ وهنا هذا وهو درس من أعظم الدروس. أولا النبي عليه الصلاة والسلام بشر صلى الله عليه وسلم، مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أشياء ليست كباقي الناس أو كباقي البشر، له خصوصيات وله أشياء صلى الله عليه وسلم خص بها ومعجزات لم تحدث إلا له، وعلى رأس هذه المعجزات بلا شك القرآن. القرآن معجز، كلام القرآن معجز. وكان بشر، فاعتراه أنه أصابه الخوف والفزع من هذا الموقف، فرجع النبي ويرجف فؤاده لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، تمام، هو بشر يرجف فؤاده، ودخل على خديجة وطلب في هذا المقام ما يريده الإنسان في هذا الحال، شدة البرد، شدة خفقان القلب، شدة الفزع، زملوني زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عن هذا الروع. لما ذهب هذا عنه ولم يعد يعني يستشعر هذا الفزع الشديد، فقال لخديجة وأخبرها الخبر بعدما هذا. يبقى ده درس للمرأة المسلمة في بيت زوجها. دور المرأة أن تكون مع زوجها في كل مواقفه، فإن دخل عليها في يوم من الأيام وهو مهموم مكروب حزين فزع، حتى وإن كان سعيدا لابد أن تحسن التعامل مع زوجها. هناك نساء لا تحسن هذا الباب وتحتج أحيانا، إما أنها يعني لا تريد أن تبالغ في ردة الفعل، أو أنها مشغولة بالأبناء ليل نهار وليس عندها وقت لمثل هذا، وهذا طبعا عذر لا يليق بامرأة مسلمة دينة تريد أن تتقرب إلى الله بطاعة زوجها. ما ينفعش، لأن هو طاعة الزوج والقيام على خدمته مقدمة على الأولاد. عشان النساء اللي بتفرط في طاعة الزوج وتقول أصل العيال وأنا مطحون، طبعا لا شك أن عليهم دور كبير، كأنها تحمل جبل، لا سيما الأعمار متفاوتة، ولو في بقى أولاد وبنات وكل واحد عايز مدرسة لوحده في التعامل، وكل واحد له طابع، اللي حساس زيادة عن اللزوم، واللي مزعج زيادة عن اللزوم، واللي عنده فرط حركة، واللي بيذاكر، واللي مش عارف مصلحته، طبعا ده لا شك أن ده شيء صعب، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية. زوجها المقدم، زوجها هو الرجل الأول في حياته، خلاص بعدما انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها صار هو أصبح المقدم، لأن العلاقة بالأب أصبحت مختلفة. اللي ما فيش عليه خلاف البر، خلاص ده في عنقها بر الأب والأم، لكن لو أمر الزوج بأمر وأمر الأب بخلافه تطيع من؟ قطعا الزوج، تمام، هو صاحب الكلمة الماضية في بيته. لأن في بعض الآباء بيتدخل في حياة ابنته بطريقة في غاية القبح، يعني زوجها يقول لها اعملي كذا، يقول لها لا ما تعمليش كذا، أنا بقول لك، أنا بكرة بقول لك اعملي كذا. لا، أنا لما الزوج يلاقي الأب بهذه الصورة لابد أن يوقفه في الموضع الذي ينبغي أن يقوم فيه، لأن كده بيهدر قوامته. إنما لو الأمر بينهم فيه نوع من أنواع الود وهو كابنه والمسألة ما فيهاش تسلط أو فرض رأي أو إلغاء لرأيه، هو مجرد اقتراح، طب إيه رأيكم لو عملتوا كذا؟ يقول والله رأي جميل جدا، اعملي فعلا اللي عمي بيقول عليه ده كلام كويس وبتاع، ورأيه فعلا أصدم رأيه المشكلة. إنما ما تدخلش حضرتك كده فرد عضلاتك وتقعد تأمر وتنهى، وصاحب البيت موجود، لان دي احيانا بتعمل مشاكل كتير. يقول لك انا عايز امنع حماه من دخول البيت، ليه؟ بيحط مناخيره في كل حاجه. تمام، ده حماه. اما بقى اما ام الزوجه فيعني هو نصيبه، لان في امهات الله المستعان، الله المستعان. واحيانا العكس، ربما يمسك عن الذهاب الى بيت اهل زوجتي بسبب هذا ايضا. تمام، وربما يقلب المرأة على الرجل. ساعات البنت تروح البيت تيجي منقلبه لو راحت الى بيت اهلها. ليه؟ يقعدوا لها بقى هو بيجيب لك حاجات ولا ما بيجيبلكيش، هو بيصرف عليك كويس ولا ما بيصرفش، هو جاب لك ذهب ولا ما جابلكيش، شايفه اختك ما شاء الله جوزها في كل شهر جايب لها مش عارف ايه. طبعا بتعود بقى منقلب على الزوج، تقول له فلانه جالها وفلانه جالها وانا مش، هم مش احسن مني والكلام ده. طبعا ده يعني حينئذ لو ايقن، طبعا ده لو استيقن الرجل ان ذهاب المراه الى بيت اهلها من الممكن ان يسبب في مفسده يقينيه مش ظنيه، مفروض هو دماغه على قده. تمام، وكل ما تختلف معاه في حاجه يقوم ملبس التهمه لاهلها، لا ممكن يكون اهلها ما لهمش علاقه وهو ظالم لاهلها. لكن قصدي لو تيقن يقينا انهم يؤلبوا المراه ويتسببوا في تغير المراه على الرجل وتحدث مشاكل ويتدخلوا فيما لا يعنيهم، هل يجوز له ان يمنعه؟ يجوز له ان يمنعه، هذا من حقه، لان هو الامر والناهي في هذا البيت، طالما بشرطين المعروف والاستطاعه، ولا يتجاوز القوامه الى التسلط وفرض الراي. هي قوامه، هي حقك شرعا، بس ده مش تسلط فرض راي، انت بتمارس حقك. انما ان تتعنت مع المراه وان تحرم المراه من الذهاب الى اهلها وهم افاضل ويكرمونك ويتعاملون معك بحسن خلق ويصون المرأة في غيابك، وإذا ذهبت بالعكس يوصونها دائما بالحرص على بيتها والاهتمام بك، يبقى أنت رجل يعني بكل أسف تفتقر للحكمة وللتوفيق والسداد، وإنك إنسان غير موفق بالمرة إنك تمنع المرأة أو إنك تضيق عليها في ذهابها إلى أهلها. تمام، ويمكن أنا اتكلمت الصبح يعني في أسهبت في هذا المعنى. فأمنا خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي في هذا الأمر لم تسأله، حدثني ما الذي جرى، زملوني، قل لي أولا ما الذي جرى، لم تفعل هذا أصلا، ولكن فعلت ما أمرها به، زملوني زملوني فزملوا. تمام، هذا هو المطلوب. المرأة لما يأتي الرجل وعنده هم، تمام، يقول مثلا انا عايز اقعد لوحدي شويه، سيبيه يقعد لوحده. طيب جهزي لي العشاء، جهزي لي العشاء، انت شايفاه متضايق، لا تسالي الا اذا وجدت الاجواء ملائمه، خلاص بدا يهدأ ويجلس تبدأ السؤال، لان ممكن يكون متضايق في ايه. لا والله في، لا والله، لا تقول لي في ايه، مفيش، انا سيبيني بس دلوقتي، لا لازم اعرف، طب بس شويه كده، لازم مش عارف ايه، ممكن بقى يقوم انت ونصيبك بقى. فلا، يبقى لازم يكون الإنسان الرجل بقى العكس، ما يعرفش يستحمل دي بصراحة، يعني بتبقى فطرة في الرجل، يعني هو بيستشعر إن هو مسؤول عن المرأة، زوجته مسؤول عنها. تمام، يعني هو اللي أي حاجة تزعلها مفروض هو المكلف أن يرفع عنها هذا الأمر، يعني هو المطلوب منه إنه يساعدها، أو من الأسباب الرئيسة الزوج إنه يساعدها فإنها تخرج من الأزمة. فهو مش هيستحمل، لا أنت مالك، تقول له لا مفيش، طب سيبني دلوقتي، هو مش هيطيق. ده بخلاف المرأة مع الرجل، الرجل له القوامة، وممكن يكون عنده معاني معينة، ممكن يكون في مشكلة خاصة مثلا في العمل، أو مش عايز يقول لها عليها مثلا. لكن هي لا، هي أي حاجة تحكي لزوجها عليه، أي حاجة، باستثناء لو هناك من أصر لها بكلام، افرض أختها مثلا أصرت لها بكلام خاص، أو صديقة لها أصرت لها بأشياء، لا طبعا لا تتكلم سلام لو ائتمنتها، لكن في الغالب هو لا يصبر، ولا في إيه، لابد أن نعرف دلوقتي، طب حضرك الأكل، لا دلوقتي أعرف في إيه. وفي الغالب النساء ما شاء الله، يعني أغلب النساء عندهم من الطيبة والمرونة إنها بتقول كل حاجة وزيادة، لدرجة إنه ممكن خلاص بقى، هو أنت مش هتخلصي، أنا أنا غلطان إن أنا سألت، وتبدا بقى ايه، ما تصدق، تقول لك اه مش عارف ايه بقى، وبعدين طب ما فيش حاجه كده، وتبتدي تطلب بقى طلبات وكده، هتلاقيها تاخد الموضوع فرصه يعني. لكن لا، المرأة العاقلة وهذا هو الشاهد، لما تجد أن زوجها في حاجة إليها لا تقف موقف يليق بها كامرأة مسلمة، يليق بها كامرأة مسلمة. إنما إن هي تبدأ في الأسئلة وتبدأ في الاستجواب وتبدأ، لا، هذا لا يليق، هذا لا يليق أبدا، بل تعين في هذا المقام وتحافظ على هدوئه وسكينته، فإذا هدأ تماما سألته، وهذا ما صنعته أمنا خديجة رضي الله عنها. تمام. وخديجة طبعا لو اتكلمنا عن مناقب خديجة لها ما لها من الفضل، يعني جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك تقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام يا سلام، أنتم متخيلين المشهد؟ طبعا في البخاري. يعني أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. شوف الله عز وجل يرسل بهذا السلام مع جبريل لخديجة، لك أن تتخيل فضل خديجة بقى ومكانة خديجة. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طبعا القصب، بيت في الجنة من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف الواسع ده بقى، انت عارف القصر المشيد، القصر العظيم المنيف، حاجة بقى يعني لا توصف. والله عز وجل هو الذي قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت، لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بيت من قصب لا صخب فيه ولا الصخب الصياح، ما فيش فيه أي أصوات مزعجة أبدا، ولا نصب، ما فيش فيه تعب، خلاص الجنة خلاص. أنت تودع التعب إذا وضعت قدمك في الجنة، ما فيش حاجة اسمها تعب خالص، ما فيش حاجة اسمها جوع، ما فيش حاجة اسمها عطش، ما فيش حاجة اسمها غل، في حاجة اسمها سكينة وطمأنينة ونعيم لا يوصف. انت عارف ولا خطر على قلب بشر؟ يعني مثلا لما اقول لك ايه، انت نفسك في الجنة تقول لي مثلا انا نفسي يكون عندي حصان من الماس او اللؤلؤ، واسنان الحصان من الذهب، ومش عارف جناح الحصان ايه، والوان ده خطر على قلبك اصلا، انت عمال تتخيل اهو، وشجره كده ساق الشجره من الالماس، وفروع الشجره من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد، واوراق الشجره مش عارف ايه، والشجر دي يكون فيها برضه، ده خطر على قلبك. لا، الله عز وجل هناك اشياء اصلا لم تخطر على قلب بشر ولن تخطر على قلوبهم، مش اصلا ولا هيحدث هناك حتى تخيل له. ما هو خلاص انت في عالم اخر، له حياة اخرى بطريقة اخرى. وبعدين خلود بقى، اهي دي كفيلة لو واحد في طريق الغي يرجع، يقال في يوم القيامة عندما ينحر الموت يأتي على صورة كبش ويذبح، ويقال يا اهل الجنة خلود فلا موت، يا اهل النار خلود فلا موت. خلاص بقى عندك نعيم مقيم، مفيش بقى موت ولا حزن ولا اي حاجة. تعرف الإنسان الموت ينصدع له القلب، لسيما موت الشباب. يعني النهاردة سبحان الله بقى طالع الأخبار، لقيت خبر تقريبا كل الصفحات تناقلت هذا الخبر، حتى الناس اللي ملهمش أي اهتمامات بوظيفة هذا الميت رحمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم أن يغفر له أن يرحمه، ولا علاقة لهم به، كتبوا عنه. هو هذا الشاب يعني من عندنا هنا، من محافظة كفر الشيخ، من قرية اسمها قرية إبشان بمدينة بيان، اسمه أحمد رفعت رحمة الله عليه. هذا الشاب كان بيلعب كرة القدم في فريق من الفرق يعني، وكان بيلعب في منتخب مصر وكده، وتعرض لأزمة صحية منذ ما يقرب من 4 أشهر كما قرأت، و في غيبوبة كاملة، وبعدين أفاق، وبعدين بدأ يعني يستعيد نشاطه، وخرج وتكلم في بعض البرامج يعني في بعض اللقاءات يعني، وقال كلام، وهذا الشاهد بقى تداوله الناس، كلام بقى عن الموت، وإنه فيه تذكير بالآخرة، وإن كل إنسان من الممكن أن يتعرض لهذا الأمر، وإن مش هينفع الإنسان إلا العمل والسيرة الطيبة. ومن الأشياء التي فعلا أحزنت الناس إنه قال إنه تعرض لضغط نفسي خطير، وتآمر عليه بعض الناس، ووصل الإيذاء به أن يتعرض لهذه الأزمة النفسية. يعني واحد لما يقول إن في ناس بعينها وضعته في أزمة نفسية، وعلى يعني أثر هذه الأزمة تعرض هذا اللاعب لهذه الأزمة، وبعد ذلك سبحان الله مات بعدها بأيام، بعدما أفاق وظهر للناس وتكلم مات رحمة الله عليه صبيحة هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله من أهل الفردوس. بص يا أخوانا، أحيانا بقى الواحد لما بيسمع أخبار بعض الناس دي بيقول والله لعل هذا الشاب عنده خبيئة عمل صالح، والله وما يدريك، لعله ختم له بخير بحسن خاتمة وله خبيئة عمل صالح، ما تعرفش. وهو لما الدنيا كلها تدعي له بالصورة دي، والجنازة تكون بهذا الشكل، تمام، عدد مهول جدا يعني حضر الجنازة، هو ما يدريك لعله بعمل صالح لهذا الإنسان، تمام. فالموت سبحان الله، لا، يوم القيامة، في يوم القيامة بقى ما فيش موت، خلود، فيش موت خالص، ما فيش نقطة نهاية، لا يوجد لكلمة نهاية خلاص في الجنة، مش حاجة اسمها نهاية، انت في الخلود، تمام. كل انسان بقى يشعر بنصب وحزن وهم وغم وكرب وحرمان لو تذكر الجنة كأن على كتفك جبل فسقط، هو كده، افتكر الجنة بس، كأن على كتفك جبل فسقط هذا الجبل، مجرد ان تتذكر الجنة. فخديجة، يأتي جبريل بالسلام من رب العالمين لخديجة، ولها بيت من قصب اللؤلؤ المجوف. انتوا متخيلين المشهد ده، ولا انتوا فين؟ يعني شايف هذا التصور او هذا الوصف العجيب؟ لان من خصائص ده خصوصية الخديجة ان الله عز وجل بعث السلام اليها مع جبريل، فبلغها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله من النساء، وكل أولادها، طبعا دي ليست لامرأة، لكل أولادها ليست لامرأة سواها، تمام. وفي بعض الروايات في خارج صحيح البخاري لما قيل لخديجة هذا السلام قالت إن الله والسلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تمام. الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. علمت بفقهها طبعا، وكانت خديجة فقيها، أن الله سبحانه وتعالى يرد عليه السلام، أن الله سبحانه لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوق، لأن السلام دعاء بالسلام، فكان معنى قولها الله السلام، فكيف أقول عليه السلام؟ والسلام منه يسأل ومنه يأتي. ومن الفقه أنه لا يليق أو لا يليق في هذا المقام إلا أن تفعل هذا، تمام. فجعلت هذا من الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الأهل لكل ثناء سبحانه وتعالى. فأمنا خديجة كانت فقيها، فانظروا إلى ردها إن الله هو السلام، لكن لما جاءت على رد السلام على جبريل قالت وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تمام. فيبلغ هذا السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني معلوم كما قلنا مكانة خديجة عند النبي، وقد بلغها جبريل عليه السلام السلام من ربها بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حتى تعامل جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعل الذي يخبرها النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية ووقع له هذا لما سلم على عائشة، تمام، بل كان هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، تمام، بل لما أراد جبريل أن يرسل السلام لخديجة وعائشة قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، يعني تجد في ثناء الكلام معاني عظيمة لو تدبرها المرء، ودي من جمال السنة حقيقة. حديث السنة والله يا أخوانا فعلا، الذي لا يدرس كلام النبي عليه الصلاة والسلام محروم، الذي لا يدرس كلام النبي عليه الصلاة والسلام محروم. طيب، فأمنا خديجة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءها وقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه رعب، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، خفت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. سبحان الله، بدأت تذكر من جميل أخلاقه ومن جميل صفاته وخلاله صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، تقول إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل المعدوم الذي ليس معه مال، المعدوم الذي ليس معه مال، تكسب المعدوم الذي، طبعا المعدوم الذي ليس معه مال، وتحمل الكل اللي هو لا يستطيع أن يقوم بأمره بنفسه، يحتاج إلى معاونة أو مساعدة، تكسب المعدوم الذي ليس معه مال، وتقرئ الضيف، تضيفه، تمام، وتقرئ الضيف يعني تقدم له من الطعام والشراب، وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق ما ينزل بالإنسان من الأمور المهمة، تمام. فبدأت خديجة تثني على النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه من جميل الصفات ومكارم الأخلاق وعظيم الأخلاق، والله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا أيضا دور المرأة في حياة زوجها، تتعلم من فعل خديجة مع رسول الله. لما يكون الرجل مثلا في ضائقة مثلا، ويمر بظروف صعبة، المرأة الدينة العاقلة تواسي الزوج بمدحه بما فيه، بمدحه بما فيه، تمام. هو لا، مع رخصة، نكذب على المرأة، تمام، لأن طبعا زي ما قلنا النساء كل واحدة لها خطة، يعني ده لا ماشي، عشان بس الموضوع مش التعامل مع النساء له طرائق، لو له امرأة واحدة يبقى خلاص حفظ طريقتها، ولو له أكثر من امرأة من المعددين يعني، يبقى هو محتاج خطط متعددة، وكل واحدة لها طريقة، ما طريقة واحدة مش هتنفع تتكشف على طول، لازم كل واحدة لها طريقة ولها خطة محكمة وأسلوب معين، وعارف ايه اللي بيغضبها وايه اللي بيبسطها، لازم يكون ذهنه حاضر عشان ما يحصلش مشاكل، تمام. فتجلس بجوار زوجها وتثني عليه بما هو فيه، يقول لها: والله انا ظروفي صعبه. تقول: ولا يهمك، ما شاء الله انت انسان كريم، دائما لو احتجنا الى شيء لا تقصر، بتجيب لنا احلى حاجه واجمل حاجه، لا تدخر وسعا، وتحضر لنا كذا وكذا وكذا، ما شاء الله. يقول لها: انا متضايق عشان حصل موقف مع فلان، ده ما شاء الله ده بدعوات اهلك لك ان شاء الله يرتفع هذا الامر، انت انسان وصول للرحم، انت انسان متصدق، بارك الله فيك، انت تدعو الى الله، أوقفت عمرك للدعوة إلى الله، لم نرى منك شيئا سيئا، لم نرى في أخر كده. يبقى هو الرجل يشعر أن المرأة فعلا تقدره، وهذا كفيل أن يذهب عنه ما فيه من ألم، لأن أعظم شيء من الممكن أن يعني يؤذي القلب مباشرة، وأن الإنسان يصوب إليه السهم من أقرب المقربين المفترض أن يكون هو الأمان بالنسبة له الذي يأنس ويسكن له. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل السكن للمرأة وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن الزواج آية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمودة وذكرت المودة قبل الرحمة، فلو وجدت المودة تفجرت ينابيع الرحمة. ممكن إنسان يكون رحيم بحد يعني متعاطف معاه، بس ما فيش بين ليس بينهما ود، فلك لا اعطي فلان، هو إنسان رحيم لكن ود مش موجود. لكن الود مع الرحمة هنا بقى اكتملت الصورة المثالية للبيت المستقر. فلذلك جاءت المودة سبقت الرحمة، لو وجدت المودة تفجرت ينابيع الرحمة فورا. ولذلك أي مشكلة بين الرجل وامرأة، وياما الواحد جلس تجلس في المشكلة تستمع إلى كلام المرأة وإلى كلام الرجل، تمام، الزوج يحكي والزوجة تحكي، تمام، مهما كانت المشكلة في الغالب هتعود لهذا المعنى، عدم وجود المودة والرحمة. مهما كانت المشكلة إيه، مفيش مودة ولا رحمة بينهما، وكل واحد بقى بيتحفز للتاني، وكل واحد بيجتهد أنه ينتصر لنفسه، تمام. منى خديجة رضي الله عنها انظر ماذا فعلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، أثنت عليه بما هو فيه، تقول إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. وهذا فيه فائدة عظيمة، إن أمنا خديجة رضي الله عنها حاولت فورا أن تجد حلا لهذا الأمر، وأن تسرع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف ما الذي يجري لتطمئن عليه على طول. وهذا أيضا دور المرأة المسلمة مع زوجها، إن كانت تستطيع في ضائقة لزوجها أن تنفعه بشيء تنفعه، تمام، وتقف بجواره، لسيما عندما تكون المرأة عندها دين وخلق وفقه وفهم، وده في النساء موجود، لكن يعني مش هتجد هذا بصورة كبيرة، مسألة الفقه والعلم، لكن وأعني بالتوسع المطلوب، لكن طبعا بعض النساء في المواقف الصعبة لا تستطيع أن تتخذ القرار، ولذلك لا تلام المرأة لضعفها، المرأة بطبيعتها ضعيفة. فبعض الرجال يلزمها أنت ما فيش مرة تاخذ قرار، ما فيش مرة تعملي كده، تقول له ما بعرفش، فأنت مش من حقك أنك تعنفها أصلا، هي فعلا دي قدراتها وإمكانياتها. فلا يجوز أن تحمل الإنسان ما لا يطيق فوق الطاقة، لأن تعجيز المرأة، تعجيز الرجل للمرأة وتعجيز المرأة للرجل ليس من حسن العشرة، يعني من قبيح الصفات أن يعجز أو يطلب الرجل ما فيه تعجيز للمرأة، أو أن تطلب المرأة ما فيه تعجيز للرجل. إزاي؟ هو مثلا ممكن يطلب منها شيء فوق الطاقة، تمام، يقول أنا عايز تعملي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهي طبعا عندها حاجات خاصة بالبيت وبالأولاد ما تعرفش، تقول أنا لا أستطيع، تمام، طيب أنا عندي ضيوف جايين لي بعد العصر وهو جاي بعد الظهر، وأنا معايا حوالي 10 من أصدقائي وعايز أعمل غدا، تمام، وكذا، هتقول له طيب أنا ما عنديش وقت إن أنا أعمل كل ده، خلاص مش أنت اللي اخترت وأنت جايب ده كله، خلاص ساعدها، تمام، أو جيب من بره، ما هي عايزة تعمل أكل في البيت بس مفيش وقت للكلام ده، الكلام ده تقول لها قبلها بيومين ثلاثة تعرف تجهز نفسها، أو لو مفاجئ، تمام، يبقى لازم يكون لك حلول بديلة، ما تكلفهاش ما لا تطيق وتقول أنت قصرتي وما عرفتيش تعملي حركتين وسط الناس، ما أنت كلفتها بما لا تطيق. هتجهز أكل 10 فرد أو أكتر بين العصر والظهر والعصر، ساعتين على لو ما فيش طلبات عندها، لما بقى الطلبات تشتريها وتجيبها لها والكلام ده هياخد وقت طويل، فممكن لا تستطيع، فانت بتغضب منها ليه؟ انت بتعجزها، تطلب منها حاجه صعبه انها تعمل، الا اذا بقى كانت بقى ايه عامله بقى زي بعض النساء خزين وبتاع وحاجات كده جاهزه وتسوي الطعام وخلاص، تمام، او تدخل عليها بكتيبه بقى 20 30 واحد، تقول والله زوز زمايلي في الشغل وبتاع وقلت اعزمهم وعندنا اجازه فقلت اجيبهم معايا وانا جاي. لا، ما انت كده بتكلفها بما لا تطيق. لا، حضرتك بقى اطلب دليفري تعملها، لا تستطيع. انما لو طلب منها وامهلها الوقت، طبعا يجب عليها ان تطيع زوجها ثم ان تكرم الضيفان. او هي تعجز، الرجل هو دخله محدود فتطلب منه حاجات فوق الطاقه. والله احنا عايزين الحاجه الفلانيه، الاولاد في بعض الهدوم كده عليها عرض. ماشي، طب والله كويس، العرض ده جميل. ايه بكام العرض؟ لا، هو البنطلون ب 2000 ونص، هو عليه عرض ب 1600 جنيه، واحنا عايزين لكل واحد 3 بناطيل يا دوب يعني من الاولاد عشان يغير فيهم وبتاع، ده غير بقى الحاجات الداخليه والكلام ده. يعني انت عايز لك حوالي 20,000 جنيه. طب هو مش مقدرته، ده لو طلع 2000 جنيه من جيبه يبقى استاذ، ما انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ فتكلفه يعني كده، بتشعره انه ما مش عارف يكفي الاولاد. يعني لو ذكيه ما تطلبش الحاجات دي. هو لو معاه تطلب، والله لو انسان ميسور الحال ما شاء الله خلاص تطلب، مفيش مشكله. انما يعني انسان حاله على قده وبيقضي كما يقول عشانهم، وتيجي هي تعجزه، فيشعر الرجل دائما بالهم والحزن. وهو ممكن يكون نفسه ان هو يجيب لهم بس مع امكانياته متواضعه ضعيفه. فلا تحمله المراه ما لا يطيق. تمام، فالمراه لابد ان يكون لها دور، لا سيما لو كانت امراه عاقله ونصوص الوحي اثرت فيها، العلم يظهر عليها. ذهبت خديجه الى عمها ورقه، ابن عمها، فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزه ابن عم خديجه، وكان امرأة تنصر في الجاهليه، وكان يكتب الكتاب العبراني. فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجه: يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال ورقه: يا ابن اخي ماذا ترى؟ يسأله: ما الذي تراه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس. الناموس يشير إلى جبريل لاختصاصه بالوحي. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا. الجزع يعني يقول: يا ليتني فيها شابا، يا ليتني كنت شابا في هذا الوقت، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا. وطبعا الجذع هو الأصل، هو الأصل الصغير من البهائم، ثم استعير للشاب من الإنسان. تمام، ويريد أن يكون شابا. يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من ورقة، قال يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ثم بين ورقة من أين له بهذا، عرف الكلام ده منين أصلا. قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه أو هذا حال أهل الإيمان، يجد دائما العداء، العداء من أعداء الإسلام، من أصحاب الملل والنحل، حتى ممن ينتسبون إلى الدين، من أو يدعي ذلك وهو ليس كذلك كأهل النفاق، ويعادي النبي كما حدث من المنافقين مثلا. لكن هنا يقول: ما جاء به إلا عودي، يعني المسألة بين النبي الذي يدعو إلى الإسلام وبين الكفار أو المشركين. تمام، لكن العداء من قريش كان ظاهر منذ اللحظة الأولى، لأن الصراع بين الحق والباطل هذا منذ بدء الخليقة. يعني تجد الصراع بين الحق والباطل منذ بدء الخليقة. فلذلك سبحان الله، تجد أن أهل الحق دائما يتعرضون للتضييق بل للإرهاق الشديد من أهل الباطل. فورقة أراد أن يعلم النبي بما هو علمه من حال الأنبياء ممن جاءوا قبل ذلك: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به، أي نبي بمثل ما جئت به، إلا عودي. إلا عودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام، ولكن استكمل ورقة الكلام قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا، يعني هو آمن بالنبي وبما جاء به، أنصرك نصرا مؤزرا، يعني هو اعتقد أن النبي على الحق، أنه اعتقد أنه على الحق بهذا الكلام. أنصرك نصرا مؤزرا، مؤزرا يعني قوية. ثم لم ينشب ورقة، لم ينشب يعني لم يلبث، يعني لم يبقى طويلا أن توفي وفطر الوحي. فطر الوحي يعني تأخر عن النزول مدة من الزمن. لكن لما بتأمل في كلمة ورقة الحقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء رجل، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه فيها تسلية لأهل الديانة، لأنك ستجد العداء من أهل الباطل، لأن حتمية الصراع بين الكفر والإيمان دي قائمة، والتاريخ منذ بدء الخليقة كما قلت لكم. وانظر بقى إلى حال الأنبياء، يعني إبراهيم عليه السلام مع قومه، وموسى عليه السلام مع فرعون وملئه، والنبي عليه الصلاة والسلام مع قريش. تمام، ستجد أشياء عجيبة. يعني مثلا الله عز وجل لما أرسل الأنبياء بيّن أنهم سينصروا مهما اشتد العداء لهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لما تنزل هذه الآيات على قلبك كالبرد والسلام والأمان والطمأنينة، تعلم يقينا أن النصر للأنبياء ولأتباعهم، بس كن من الأتباع الصادقين المخلصين المتبعين. عايز يتنزل عليك النصر، كن كذلك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الحرب أو المعركة بين الحق والباطل مسألة مصيرية، وهذه في كل زمان ومكان واقعة وحتمية. تمام، ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء لقومه وأراد أن يصرفهم عن عبادة الأصنام التي عاكفوا عليها، عكف قومه عليها وأراد أن ينقذهم من هذا ضلال مبين، هذا كفر يدخل به النار لما يعبدوا تمثال ولا يعبدوا حجر، فأراد أن ينقذهم. تمام، وأراد أن يقيم التوحيد لأجل لا إله إلا الله، أرسل الله عز وجل الأنبياء. تمام، ثم جاء الاعتراض من قومه. تمام، فأخذوا يعترضون عليه ويحاربونه، حتى وصل بهم الأمر إلى فعل شنيع، قاموا بإلقائه حيا في النار. تخيل قاموا بإلقائه حيا في النار، لكن ما صنعوا وما كمنوا له وما كادوا به، كل هذا باء بالفشل ولم يحدث منه شيء. والله عز وجل ذكر هذا في كتابه، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. شوف لما أمة تحتشد عليك، حرقوه، ألقوه حيا في النار، حرقوه وانصروا آلهتكم. مش حرقوه بس عشان تنصروا الآلهة بتاعتكم، اللي هو لما قالوا إنا سمعنا فتى يذكرهم، يقول له إبراهيم: إحنا سمعنا في فتى كده هو يذكرهم. تمام، لأن إبراهيم عليه السلام كان في مناظرته معهم لم يستطع أحد أن يرد عليه. الله عز وجل لما قال هؤلاء قوم إبراهيم: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه وإيه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الغلبة لمن؟ العاقبة لمن؟ النصر لمن؟ التمكين لمن؟ العز لمن؟ لإبراهيم ولمن تبعه. التمكين للحق ولأهل الحق. موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، ولما ذهب موسى إلى فرعون تمام اللي هو كان رأس الكف في هذا الوقت، كان بيقول إيه فرعون؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غير، مش كده وبس، كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله عز وجل من فوقه. بقولهم مش أنا مصر هذا ملكي، وهذه الأنهار تجري من تحتي. طب وانت ايه دخلك؟ يعني هل انت من اجراها؟ قطعا لا، فاجراها الله عز وجل من فوقه، وعذب الله فرعون بما تبجح به على رؤوس الاشهاد، وكل من تدثر باخلاق فرعون فسيحدث له ما حدث لفرعون، كل من تلبس بالنزعة الفرعونية وبالجينات الفرعونية ينتظر العقوبة التي كانت لفرعون. فتلاقي بعض الناس كده فاكر نفسه مخلد، تشوف هو بيتكلم تستشعر كده انه فاكر ان ايه يعني مش لن يفارق الدنيا، عايش ومكمل ويؤمل بقى ان احنا في الخمس قرون اللي جايين هنكون عملنا كذا وكذا وكذا. أمل براحتك. فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لا، ولهم أنا ربكم الأعلى، ولهم ما علمت لكم من إله غيري. مش كده وبس، قال فرعون مقالات الله المستعان متوعدا أهل الحق بالنكل والتعذيب والقتل، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. برضو مش عايز يسكت أبدا. تعرف فرعون ده مش عايز يسكت خالص، برضو يلوم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ أسبابه. لا يستطيع أحد أن يقف أمام العزيز الذي لا يغلب. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، العزيز أي لا يغلب، عز جاره لا يغلب سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. الله عز وجل لما قال فرعون هذه المقالات ما الذي جرى؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. ساعات بنيجي على مواضيع كده الله المستعان. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، مش كده بس، ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الإيه؟ العزيز الرحيم الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. المستضعفون من قوم موسى الله عز وجل من عليهم بنعم عظيمة، تمكين في الأرض والنصرة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فنجى الله موسى ومن معه، والعاقبة كانت لجند الله وللمتقين، وأغرق الله فرعون ومن معه، هامان ومن معه، والنصر كان للمؤمنين والهلاك والنكال للكافرين. ويجي فرعون بقى سبحان الله وهو يموت، قلت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مش عايز حتى يقول لا إله إلا الله، لا يريد أن يقولها، مش عارف هيقول إيه، بس اللي هم بيقولوا أنا خلاص أنا آمنت. الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ قال الآن تبت دلوقتي، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، عصيت قبل وكنت من المفسدين. واحد مرة كان عامل كتاب يريد أن يثبت أن فرعون كان مسلما، أن فرعون أسلم، الدليل أهو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن ما تكمل الآية، أنت كاتب دلوقتي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فواحد جاي بينظر بقى إن نحن بقى إن فرعون في الجنة ومسلم بقى وبتاع يدخل الجنة وكده. طب والآيات اللي وردت في فرعون والنكال الذي أصابه، تمام، وإنه كان إمام في الضلالة وإمام في الكفر والشر، لا تمام. يعني الجماعة اللي شغالين في الآثار لما يقعدوا يتكلموا عن الفراعنة، والله العظيم يا اخوانا يصعبوا عليك، يعني يقعد يتكلم كده ويتغزل ومش عارف ايه. طب اقرأ الأول، اقرأ في الشرع عشان تعرف القصة دي. ويقول لك وأجدادنا وصنعوا وصنعوا وصنعوا، لو شاء الله عز وجل لجعل عاليها سافلها. يعني ما انت شوف بقى ربنا بيقول ايه في القرآن، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، أو فرعون معهم أهو الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. تأمل بقى، تأمل، بيوت تنحت في الجبال، فارهة في الجبال، يجعلون من هذه الجبال بيوت يسكنون فيها، انظر إلى هذه الأملاك التي عندهم. الله عز وجل لو أراد أن تبتلع الأرض هذا الذي تتبجحون به لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهو القادر، لكن حتى تنظر إلى آيات سبحانه، شوف وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وفي قراءة لمن خلفك آية، تكون آية وعبرة عشان اللي يشوفك بعد كده يعتبر. ما هو الله عز وجل حكيم قادر سبحانه وتعالى، قوي عزيز سبحانه وتعالى. تدبر بقى أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا اليوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوه فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه أمر بالصيام. معركة بين الحق والباطل على أشدها، نيرانها تشتعل ليل نهار، تمام. لكن الله عز وجل يعني في حتى لما تنظر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف كان التأييد له عليه الصلاة والسلام بدءا من بدر، من غزوة بدر مرورا بقى بأحد إلى هذه الغزوات، والله عز وجل ذكر في كتابه كما في سورة الإسراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مكن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وقامت دولة الإسلام في حقبة زمنية يسيرة، في عقد من الزمان ما يقرب 10 سنوات لا تعد شيئا في أعمار الأمم، دانت أعظم الدول والممالك للمسلمين، عندك الروم والفرس، كسرى وقيصر، وارتفع العرب بالإسلام وأعزهم الله بالإسلام، أعزهم الله عز وجل بالإسلام. وعمر قالها لأبي عبيدة لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. ومكن الله عز وجل لأوليائه، يعني لما تنظر إلى الأمة تخضع أعظم الإمبراطوريات، وإحنا الآن عمالين نلغوص ونعك بقالنا سنوات ما يقرب من 70-80 سنة مش عارفين ناخد موقف مع اليهود، واليهود دول إحنا بقى متربين على الحمد لله شربنا هذه العقيدة، اليهود هؤلاء تحت أقدامنا ونعالنا، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا الأسباب لنقوم بتأديبهم. ما ياخدوش والله في إيدنا غلوة لو تمسكنا بديننا. اليهود لن يخرجوا بالمفاوضات، انسى الكلام ده، لا يصلح مع اليهود. مش عارف اسمها مفاوضات واتفاقيات سلام، الكلام ده ما ينفعش معاهم. اليهود لن يخرجوا إلا على أسنة الرماح، لا يصلح مع اليهود إلا حد السيف، حتى تسقط الرؤوس على الصدور. هو ما ينفعش معاهم غير كده. هم خرجوا من سيناء، من أرضنا، من ديارنا، من مصر، إلا في حرب العاشر من رمضان، حرب 73، لازم ياخدوا فوق دماغهم عشان يتأدبوا ويخرجوا ويروحوا في داهية. فهم قاعدين بقى في فلسطين بيقوموا باستضعاف هذه السلة، هذه الفئة، تمام. وكل حد دلوقتي بقى انا حر، وانا ماليش دعوه، انا كذا، وكلام كله شعارات ومفيش حاجات على ارض الواقع حقيقيه. حتى المعونات والامدادات محدوده للغايه. امال المجاعه دي ازاي ظهرت يعني؟ لو في بقى كل ما يرسل اليهم يذهب اليه، او كل ما يعني يدخر لهم او يقصدوا به يصل اليهم، ما هو ده دليل ان الذي يصل اليهم قليل جدا. ونصرة المسلمين في فلسطين، في ولا سيما في غزة ورفح وغيرها، تمام، هذا من أوجب الواجبات. ولازال البعض بينظر معك في المقاطعة الآن، يقول لك نعمل إيه يا أخي؟ أنت مفروض تنتقل من مقاطعة المنتج إلى الاستغناء عنه أصلا، ما تدورش على بديل، استغنى عنه. بتنظر في إيه؟ ده ثمامة بن أسيل الحنفي كما في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة لما أسروه وربطوه في سيارة من سوار المسجد، الحديث المشهور، في آخر الحديث لما ذهب ثمامة إلى مكة ليعتمر، ماذا قال لقريش؟ قال: لا والله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة هتصل لكم إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقاطعة من مركز القوة. ما هو ده الواجب علينا. وبعض الناس، في ناس والله، في ناس ما عندهاش دم يشتري المنتج وعارف انها مقاطعه، يقول لك والله انا يعني يا عم مساله فيها ساعه، والاصل ان يجوز التعامل معهم. يا اخي المساله فيها تفصيل، هو انت فاهم اصلا فقه المساله ولا تتكلم وخلاص؟ يعني هو يستعين بهذا المال، هذه الكيانات تستعين بهذا المال على قتال اخيك المسلم، وهذا فيه تقويه لشوكه عدوك، ومنتج كله اضرار، بيبسي ايه وشيبسي ايه وكلام فارغ ايه. أنا عايزك تجيب لي بحث لدكتور محترم بيوصي بأكل الشيبسي وشرب البيبسي والكلام الخايب ده، مش هتلاقي. كل الأبحاث تحذير وتخويف من هذه المنتجات اللي هي كلها أضرار، مش ده اللي بيحصل؟ وفي ناس ما عندهاش ضمير بيتجرب قضية إخواننا برضو، يعني يحب يعمل لك بديل فيعمل بديل سيء زي ما بيقولوا تحت السلم، ويطلع واحد يجي ينظر معاك يقول لك انا عم الشيخ والمصانع دي فيها الوف من العمال، ولو اتقفلت مش هيشتغلوا ومش عارف ايه. طبعا ده كلام نظري مش حقيقي، المصانع دي ما قفلتش ولا حاجه، كذب. كل ده، هذا كله كذب، هو تنظير بحت. وحافظ كلمتين بيقولهم لك: اولا لم تغلق هذه المصانع، ثانيا اصلا ما حدث من منتج يعني من ضعف في في في, في الانتاج وسحب المنتج، هم بيعوضونا عاملين خط انتاج لشركات تانية بتتعامل معاهم عشان تنزل لهم منتج باسماء اخرى وتروج لها في الاسواق، ويقول لك ما هو ده منتج مصر. ما هو ده لعب، مش دي تجاره بقضيه اخواننا. الناس دي ما عندهاش ذره ضمير ولا اخلاق، لذلك الناس دي الكلام ده مش هيعدي ابدا، لن يمر هذا بخير. هذا الامر يحتاج الى توبه جماعيه من المسلمين، لان التخاذل عن نصره اخواننا من اعظم الكبائر. نسال الله جل السلامه والعافيه، اخوك بجوارك ويحتاج الى نصرتك، ويجي واحد بينظر معاك يقول لك انا مش عارف ايه. والحمد لله مع الرغم من كده في اطفال 5 سنوات و6 سنوات يقول لي انا عايز كذا، بس ما تجيبليش حاجه من منتجات المقاطعه، مش عايز حاجه فيها مقاطعه، انا عايز منتج مصري. طب استغلوا الخير ده ونعمل بقى منتجات، واحنا عندنا الامكانيات، احنا الحمد لله دوله عريقه ولنا تاريخ. اوعى تكون فاكر مصر شارع الهرم وشارع محمد علي والسواحل اللي فيها الاشياء المخزيه، لا دي مش مصر. مصر كبيره بعلمائها، مصر كبيرة بشيوخها، بدعاتها، بكيان الأزهر، نسأل الله جل أن يحفظه، تمام. مصر كبيرة بعقول أبنائها، مصر كبيرة بما فيها من تدين، بما فيها من مساجد، هي دي قيمة مصر، برجالها الأفاضل مش مصر، مصر عمر ما واجهت مصر تكون الممثلين واللاعيبه والكلام ده. طبعا ندعو لكل مسلم بالهدايه، لكن مش دول واجهه البلد. انت بروزهم في الاعلام زي ما انت عايز، بس دي مش ده اللي احنا، ليس هذا الذي نرجوه، ليس هذا الذي نرجوه. طبعا كما يقال الكلام ذو شجون، يعني لو قعدت بقى اتكلم، انت جيتوا على القضيه اللي الواحد ممكن يقعد يتكلم للصبح. يعني نكتفي بهذا القدر، وسامحونا يعني على الإطالة، يعني إن كنا قد أطلنا عليكم. لكن المطلوب الواجب بقى، عشان إحنا طولنا، إن شاء الله تبارك وتعالى، المطلوب هو استخراج الفوائد لهذا الحديث، استخراج الفوائد للحديث الذي مر معنا. يعني مش ما تتعبوش نفسكم ولا حاجة، كل واحد يجيب 50 فايدة ولا حاجة، تاخد كده الفقرات واحدة واحدة وتبدأ في استخراج الفوائد، وكل واحد يعني يستخرج فوائد يرسل لي على التليجرام. تمام. ويعني أتمنى إن احنا ما يعني نجتهد، لأن ده هيربي عندك الملكة، عشان كده يبقى عندك نظر كده في الأحاديث وكده، لأن طبعا لو قعدنا نذكر الفوائد سيطول المقام بنا. يعني أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.